إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظ به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين ما شاء الله. استي هولتنيا وآية دقمي أحلام إن أمهاتهم بلش ويمدمو الذين يظاهرون بلش هولتنيا آية دقمي مسيو هولتنيا آية الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور إيش يا ملاس إيش ملاش يا ملاس ولنتانو من بارو السو مسلون يبرجن ولتنيا دق مست تساس تشال إن أمهاتهم إلا الله بلش ولتك زي كرا شوال إمي كرا وجن إن أمهاتهم إلا الله وليس إلا الله أدلم سلازي أستكاك ليجينك إن شاء الله قبتو شال إن أمهاتهم إلا اللائي عن شيك الرشوغن إلا اللائي أوكي ولا تفسير نهيدنا ونموش كتفسير بفيد إني لحانوتا عند تياك أهلين لحانوتا عند تياك أمارث له لا تشم مارثنا حانوتا هل جزي سنيو نمك سنيو أم بلال أحلام أم هيام أم أمر الله أم فلان تيالش ما في عبدو يلم عبدو قرا مصطفى قرا تلك مسكر كنا هون راسها شو تمسكرونه ستدو كحانو تاد يلم من لما ملكتنا يفلكوت أين الرجال يا جماعة أين الرجال جي من نور ما تشيني سيتو شو موش هونو كتشالن دي واندو شو يتالو عندي ميقرا يلم هلو أمو فلان أم فلان أم فلان أم فلان الله يطول عمرهم بس أم فلان النزيه أم فلان الله يجمر الله شو الله لبات شو كبرات شو برهان يدرق الله شو لكن أبو فلان يلم مصطفى محمد عبدو منك شو اندبت يا سفرالو بتأم يا سفرال حقيقة إن ምንድነው የምታደርጉ በቤታችሁ? አሜሪካ ያላችሁ ወላ አውሮፓ ወላ ካናዳ ምናምን ያላችሁ ቁርአን አሁን እኮ ፊቅህ አልጠየቅንም፣ ተውሂድ አልጠየቅንም። አሁን ኡስታዝ ሑሴን አቡ አኒስ እንትን እየሰሙ ናቸው አይደለም? ይገረማሉ። እኔ እንደምገረመው እየተገረሙ ናቸው። አሁን አንተ እድሜ 50 ዓመት 45 ዓመት ምናምን ቁርአን ለመቅራት አትችልም? ሸሩ ልኡሙሩ ማ ዩድሒክ አሉ። በጣም በጣም መጥፎ ነገር አሉ፣ መጥፎ የሚያስቅ ነገር ነው አሉ፣ ደግሞ የማያስቅ ነው ነገር። ከመቶ አምሳ ከሁለት መቶ ሰዎች ኡሙ ፉላን ብቻ ነው የምታነበው? እና እስቲ ያሳዝናል፣ በጣም ያሳስባል። ደግሞ ይህ ነገር እውነቴ ነው እንዳይደገም። አሁን በሒፍዝ ቅራ አላልንም፣ ወይም ፈስር አላልንም፣ ተንትን አላልንም። بس قرأ نويل قرأ بقى مقرأت بجا والله العظيم أهون إزيه اللو وندوش مجازين أم ببلو أسر مجازين بأند دقيقة لي أنا بوتي تشلالو بأند دقيقة ما هذا إكزاجيريشن يا دركوني جازيت أم ببتلو قلت أم ببتلو يعني ممكن اسكمي سالتشي أنا بلهال قرآن قرأ ما في على كل حال اني اهون سنناجر انات تسمع الله شو الله ليلا يسمع الله الله يسمع يتجرمنه راسو الله فطارياتشن يتجرمنه اشي ولتنيا نجر انقدي ودا تفسيراتشن نهدالن جزء عما تجر سوال جزء تبارك تجر سوال من تتك امن من تردان من قبان علاكم የነገር የማላቆ ነገር ነኝ እኔ። እስከምን ድረስ ነው ፋይዳ ያገኘ ነው የተረዳ ነው ምንድን ነው ሐቂቀተን እኔ አላቅ። እኔ የኔ ዋጅብ አደረግኩ፣ በሰፊው በትንተና ተፍሲሩን አስቀመጥኩት፣ እናንተ ተቀባዮች ናችሁ። እንግዲህ የተቀደደ ስልቻ የያዘ ሁሉ በዛ በተቀደደው ስልቻ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ጁዝ ቀድ ሰሚዕ እየጀመርን ነው። እንደ ልማዳችን እንደ ሱረት ጁዝ አማና ጁዝ ተባረክ ከሆነ እኔም እየለፈለፍኩ በጣም ልሰቃይ ነኝ፣ እናንተ ደግሞ አለፋይዳ ስትወጡ ሁላችን ከስረናል እንባላለን። እና እስቲ ትንሽ ለውጥ ለማድረግ ጀምሩ ወንድሞች። ጁዝ ቀድ ሰሚዕ በነገራችን ላይ እነዛ ሁለት ጁዝዎች ያለፉ ተባረክና አማ 90% የሚናገሩት ስለ አኼራ፣ ስለ ቅያማ፣ ስለ ቀብር፣ ስለ ሁሉ፣ ስለ ቅጣት፣ ስለ ሙሽሪኮች ነበር። አሁን ከዛ ወጣን። አሁን ቀድ ሰሚዕ አብዛኛው እንትኑ በተለይ ይህቺ ሱራ አሁን በእጃችን ያለችው ስለ ሕኩም ሸርዒ ስለምን ስለምን ትናገራለች። ወደ ላይ ገፋ እያልን ስንሄድ የአኼራው ነገር ቀለል እያለ የሸርዕና የነቢዮች ታሪክ እየተናገሩ ይሄዳሉ ማለት ነው። የቁርአን እየተናገረ ይሄዳል። ስለዚህ እስቲ እሺ፣ ጁዙ አማና ጁዙ ተባረክ ከባድ ነው የአቂዳ ነው ብላችሁ ምክንያት ከሰጣችሁ እሺ፣ አሁን ደግሞ ሌላ አይነት ሞድ መጣላችሁ። ስለዚህ ማድሪ ኡስታዝ ኑር ሐሰን እሙ ሲሃም እና አቡ አኒስ በመጨረሻ ደርሳችን አሁን ያልኩት ነገር ከኔ በእዝነቱ ተካፋይ ሆናችሁ ትንሽ ኮሜንት ብትሰጡልኝ ደስ ይለኛል። ወንዶቹ ቁርአን የላቸውም፣ ሴቶቹ ቁርአን ሞልተዋል። ሁለተኛ በእነዚህ ሁለት ጁዙ ያለፉ ምንድን ነው የተደረሰው? አሁን ፈተና ተደርገዋል። ኢንሻአላህ ውጤቱ ከነዛ ሶስት ዳኞች እየጠበቅን ነው፣ ሊነግሩን ነው። ግን እሱ አይደለም ዋናው ነገሩ፣ ምን ይዛቸዋል እንላለን ኢንሻአላህ። መቼስ ሼኻችሁ ለፍላፊ ሆኖ ቀረ፣ ምን ላርግ? ሼኽ ኢብራሂም ይለፈልፋል፣ አይሰለቸውም። አይደለም እንዴ እንደዚህ ትላላችሁ መሰለኝ አንዳንድ ጊዜ ዝም ብላችሁ እንዲህ ይለፈልፋል። ይህ ደግሞ ለፍላፊ ሆነ ሼኽ። አው እንደዚህ ነው የምትሉት አንዳንዶቹ። ለምክንያቱም የምናገረው ያለሁ የማትወዱት ንግግር ነው። አንድ ሰነፍ ሰው ምንድን ነው ያንተ ስንፍና፣ ምንድን ነው ያንተ እንትን ስትለው አይወድም። የሚወደው ምንድነው? ዝም ስትል ወይም ደግሞ ስታመጉሰው ነው ደስ የሚለው። ላኪን እኔ የማመጉሰው ሰው የለኝም። እኔ የማመጉሰው እነዚህ ቁርአን የሚቀሩ ሰቶች ባረከላሁ ፊኩም አላህ ይጨምርላችሁ እያልኩ ነው። እና እስቲ ባካችሁ ከአላህ እንታረቀ። እሺ እሺ፣ ወደ ተፍሲራችን እንሂድ። ቀድ ሰሚዐ አላሁ ቀውለ አለቲ ቱጃዲሉክ ይላል። ሰምታችኋል? ቀድ ሰሚዐ አላሁ ቀውል አለቲ ቱጃዲሉክ። እዚህ እንቁም ኢንሻአላህ። አለቲ ቱጃዲሉክ እንግዲህ ሴት ነች። አላህ ሰምተዋል፣ ያ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዲት መጣ የምትከራከርህ ሴት ሰምተዋል። አላህ ስብሓነ ወተዓላ መጀመሪያ በዚህ እስቲ እውነት ነው አሁን ይቺ ግማሽ አያ ነች። እንዴት አድርጌ እንደማስረዳችሁ ተመልከቱ። እንግዲህ በትንተና ሳስረዳችሁ ቢያንስ ያቅታችኋል። እሺ፣ እኔ በፈረንሳይ አልተናገርኩም፣ በራሽያን ላንጉጅ አልተናገርኩም፣ በአማርኛ ነው። ማ ሁወ ልጅዳል ቀድ ሰሚዐ አላሁ አለቲ ቱጃዲሉከ። ማ ሁወ አልጅዳል? አልጅዳል በአማርኛ መከራከር ማለት ነው። ሁወ ኢዕጣእ ወአኽዝ ንቃሽ ማለት ነው መከራከር። ወልጅዳል ሁለት አይነት ነው አሉ። ጅዳል ጅዳሉን መሕሙዱን ወጅዳሉን መዝሙሙን። የሚመጎስ ጅዳል አለ፣ ክርክር ማለት ነው። በጣም አስቀያሚና አላህ የሚጠላው ጅዳል ደግሞ አለ። ያ አላህ የሚጠላው ዒናድ፣ ማ አድሪ በአማርኛ ዒናድ ምንድን ነው? ዒናድ ምን ይባላል? ዒናድ በአማርኛ ስቴም ስጻፉልኝ ስ ዒናድ ዩዓንድ ድርቅና ማሻአላህ ማሻአላህ። ማነሽ እንደዚህ ያለችው? እሙ ሲሃም አላህ ይጨምርልሽ። ድርቅና ድርቅ ብሎ የሚናገር ዕልም የለውም እውቀት የለውም፣ በቃ አቅሉ ተጠቅሞ ድርቅ ብሎ መናገር ይህ ጅዳል ይባላል። ላኪን ጥሩ ጅዳል አለ። ልመጣ ነኝ። መተለን ረጁል የቁል አና ላ አቅተኒዑ ኢላ ኢዛ አቅተነዐ አቅሊ። እኔ ጭንቅላጤ ካልተቀበለው የምትለው ነገር ሁሉ አእምሮያ ካልተቀበለው አቅል ካልተቀበለው አልቀበለውም፣ አይዋጥልኝም ይላል። የዚህ ነገር አንድ ቀን ተከሰተ። እንደዚህ አንድ ሰው ጃደል አሐደ ልዑለማ ትላልቅ ዑለማዎቹ ከትላልቅ ዑለማዎቹ አንዱ ነው። አንድ መጣና ተከራከረው። ፈሊኩል መስአለት ሸርዕያ የቁል አቅኒዕኒ ሊማዛ ዓለሙ እንደዚህ ከሆነ እኮ እንደዚህ ነው፣ እንደዚህ ከሆነ ብሎ የሸርዒ ፊቅህ ይነግረዋል። ሰውየው ይከራከራል። እኔ አልገባኝም፣ አስረዳኝ፣ ለምን እንደዚህ ሆነ? እኔ አይዋጥልኝም ይህ ነገር፣ እንደዚህ ለምን ሆነ? ለምን እንደዚህ አይሆንም? እያለ ዓለሙን አስቸገረ። ተማም ፈቃለ ለሁ ልዓለም ስማ አለው፣ አንድ ሶስት ጥያቄ ልጠይቅህና መልስልኝ አለው። ሁሉ ነገር አቅል የሚቀበለው ብቻ የምትቀበለው ከሆነ እስቲ ልጠይቅህ አለው። ተማም ጠይብ ረሚ ልጀመራት በሐጅ እነዚህ ሰባት ድንጋይ የምንወረውራቸው በሶስት እንትን በሶስት ቦታ የምንወረውራቸው ድንጋዮች ጠጠሮች ሀል ለና ምን ፋኢዳ እኛ የምንጠቀምበት አለ? ከነዚህ መወርወር ወርውረ ትሄዳለህ ኸላስ፣ ምንድን ነው ለእኛ ጥቅም? ገንዘብ አመጣን? ጤና አገኘን? ወይስ ምን ኳስ ጨወታ ነው? አሸነፍን? ምንድን ነው ጠቅሞ አለው። ሰከት። ያ የሚከራከረው ሰው ዝም አለ። ፈማዛ ተራ? ዝም መልስ የለውም። ጠይብ ፈቃለ ለሁ አልዓለም እንደገና ምን አለው? መቅሪብ አለው። ሰላት አልመቅሪብ ሶስት ረክዓ ነው። ሰላት አዙሁር አራት ረክዓ ነው። እሺ አው አሁን ሰላት አዙሁር በስራ ጊዜ ነው የሚመጣው። ሰላት አዙሁር ሰላት አልመቅሪብ ግን ያው ሰው ፀሐይ ስትጠልቅ ሰው ቤቱ ሲገባ ነው። ና ምን ታያለህ? ምን ይመስልሃል? የሰላት አልመቅሪብ ሶስት ረክዓ ወደ ሰላት አዙሁር አርባ አራት ረክዓ ብናመጣው። ምክንያቱም ዙሁር ሶስት ረክዓ ካደረግ ነው አንድ ረክዓ ፋኢዳ እናገኛለን፣ ሁለት ደቂቃ እንወፍራለን፣ ሁለት ደቂቃ እናተርፋለን። ምክንያቱም የስራ ስራው የጊዜ ስራ አንድ ጊዜ ህጻኖች እንትን ነው። بسم الله እና ምን አለው አሁን ሰላተ ዱሁር አራት ረካዓ ጊዜ ስለሚወስድ ያው የመቅሪብ ሶስት ረካዓ እዚህ እናምጣውና አራት ረካዓው በመቅሪብ እናድርገው ايش رايك ሁለት ደቂቃ እናተርፋለን አለው ማ رايك አለ ዝም አለ ዲ አስተያየት ስጠኝ እንጂ እኔ ልጠይቅህ አስር ጥያቄ እንደዚህ ልጠይቅህ ምን ዝም አለ فقال له العالم اذا قالوا እንደዚህ ከሆነ مثل هذا يسمى جدل عقيم يزي انت مكراكر مالت عندما تولد مهاني هنا تشو سيت يا انت مكراكر دمو مهاني هنا منم لجي للو منم وهاي للو مهان درك علي انت نونا بتتو يشال له فقال له حكم الدين له يا ديناتشن حكمكو حكم الدين على عقلك فحكم الدين على عقلك يعني عقله يدينون حقنا دم بتكتلو مهد اللبت ولا تحكم عقلك على الدين انت قنش انك اللاته دينون ممرات يلبتم دينو قن ينتات اللبت هلو اوكي وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى علي ودى سيدنا علي مدتو نبيات صلى الله عليه وسلم لليتنو بيتان كواكتو قبونا فاطمة أن علي تنيتو نبر فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا تقوماني وتصلياني صلاة الليل نا منو هونكو كقماش لليت بلاينو نا تنستاتشو لليت السقدو موي علاتشو علي من على علي يقول يا رسول الله من أمسك عيناي هو من امسك السماوات والارض على تشو عيناتشن يازكو سماينا مريت يازغيتاكو نو يعني اسو نو يستنيان كفلغكو ننسى نبر لكن عيناتشن اسقفنو انقلفي بنقلفي يدبدبن الله نو قالو فغضب النبي صلى الله عليه وسلم نبياتشن بطام تقطو وذهب وهو يضرب كفه على فخذه كذا زور بلو بيتون تتو በእጃቸው ጭናቸውን እየመቱ ወይ ወይ ወይ ወይ ይያሉ ጭናቸው እየመቱ وكان يقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا وكان الانسان اكثر شيء جدلا اكثر شيء جدلا يسو لجكو مكراكر يودال يسو لجكو بقى عناد اللهكو درقنا الله يسو لج يالو تقطو تملسو مالتنا علي هو تقي النقي ما شاء الله يعني ما يساسات سو يلم علي ممكن يا انتنو يقلد لي هون يشلال انتنو تشو فلغو يهونال لكن نبياتي صلى الله عليه وسلم يكركر الودتم الله انه يستنيان يلاچوال طيب يقول سبحانه وتعالى انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا الله فرد كمتا يا نبياتين فرد كمتا مؤمن ياللبت نعم سمعنا واطعنا سمتنال بسمانو انسرالن اشي جيتاي مالتنا ميجبا تمام يقول سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون قال ابو هلا ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فاولئك هم الفائزون سلازي كركر بتقام الله متقلاه كركر درك النانو بعلم ساتمركوس ويم دمو علم يعني علمية لله بشنكلاته بأمره مكراكر أقول مكراكر النا يعني عقيم مهاني هنا نقرنو إلى اللو ويقول سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنات مؤمنهن مؤمنة سيتهن وند إذا قضى الله ورسوله الله عند فردك ورد نبيك صلى الله عليه وسلم عند فردك ورد أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم ሙእሚኑ ምርጫ የለውም። አላህ እንደዚህ ነው በቃ አለቀ። ወንድሞች እጅ አንሳ። እሺ አፈንዝጋ። ሰሚዕና ወአጣዕና። ይህ የሙእሚን ጠባይ መሆን ያለበት ነው። ተመልከቱ። ምን አምሪም ወመን ያዕሲ ላህ ወረሱለሁ ፈቀድ ضለ ضላላ ሙቢና። ስለዚህ የሙእሚን ጠባይ አላህ ያመጡት አላህ ያመጣው ህግና ነቢያችን እንደነገርኩት ህግ እሺ ብለህ መቀበል ነው። ይህ ነው የሙእሚን ጠባይ። ጠይብ አተዕሪፉነ መን አለዚ ዩጃድል። ማን ነው የሚከራከረው ታውቃላችሁ ወንድሞች? በሸርዕ የሚከራከረው አጉል መከራከር የሚከራከረው ማን ነው? የምታውቁት ከሆነ እወቁትና ላስታውቃችሁ። አለምንም ዕልሚ አለምንም እውቀት የሚከራከር ጭንቅላጡ ተጠቅሞ የሚከራከር አሉ ዑለማዎቹ። ሁወ አለዚ ዩጃድሉ ሁወ አለዚ ላ ያዕሪፉ አነሁ ዓብድ ወላሁ ሁወ ሰይድ። አላህ ጌታ መሆኑን አንተ ባሪያ መሆንክን የማያቅ ሰው ብቻ ነው። እውነት ነው፣ አላህ ጌታ ነው። ከፈለገ ይጨፈልቀሃል፣ ከፈለገ ያጠፋሃል፣ ከፈለገ ደግሞ ያኒ የፈለገውን ነገር በአንተ ለማድረግ የሚችለው ጌታ እሱ ነው። አንተ ደግሞ ባሪያ እንደሆንክ የማያቅ ሰው እሱ ነው። ጅዳል ክርክር የሚያደርሰው እኔ አንድ ነገር ላስታውሳችሁ ነው። ወላሂ አሁን ነው ትዝ ያለኝ። ድሮ ወደዚህ ሳውዲ አረቢያ ከመምጣታችን በፊት በሱዳን ከተማ በካርቱም ከአንድ ድሮ ጓደኛ የነበረ ተገናኘን። ወንድሞች ይህችን ቅሳ በደንብ ውሰዷት። እንደዚህ አይነት ሰዎች ታውቁ፣ እንደዚህ አይነት ሰዎች ብዙ አሉ። ተምረናል ብለው የትምህርት ተቅማጥ የያዛቸው አሉ አይደለም? ከአሜሪካ ዲግሪ አመጣ ከምናምን ዶክትሬት አመጣ የሚለው ነገር አለ። ይህ ሰውየው በአንድ ከተማ አብረን ተወልደን አብረን ያደግን ሰው ነው። ቤተሰቦቹ የዲን ሰዎች ናቸው፣ ጥሩ ሰዎች ናቸው። እሱ ከአገር ወጣና በዛ በበረሃ ምናምን ከነዛ የሚጋደሉ ሰዎች ምናምን ቆየ። አንድ 10-15 አመት ጭንቅላት ሁሉ ተቀየረ። ማን ነው የቀየረው በሉኝ? የማኦ ሴተን ማኦ የሚባለው የኮሚኒስት እንትን የነበረው ቀይ መጽሐፍ አለ አይደለም? እሱ እንደ ቁርአን ሽምድድ አድርጎ በቃ ተምሮ ያስተምር ነበር። ልብ በሉ ወንድሞች፣ የማኦ ሴተን የኮሚኒስት እንትን አስተማሪ ነበር በዛ በበረሃው እንደዚህ። እና እንደ ካድር ሆኖ ይህን የሽዊዕያ ነገር የኩፍር ነገር ያስተምር ነበር። አሁን ከሀያ አመት በኋላ በህፃነታችን የተለያየን ነው። ከሀያ አመት ነው ከአስራ ስምንት አመት በኋላ በካርቱም ከተማ ተገናኘን። ተናን ቀን ተሳስመናል። እንደዚህ ማሻ አላህ እንደዚህ እንደምነህ ደህና ነህ፣ እኔ ስለ እንትን አወራለሁ እሱ ስለ እንትን ያወራል እንደዚህ። አሁን እንደዚህ እያለን ምሳ ተጋብዘን ነበር። አንድ ጓደኛችን ምሳ ጋበዘን፣ ካርቱም የሚኖር ነው። እየንትን እያወራን አዛን ዙሁር አለ። አላሁ አክበር አለ ዙሁር። ማሻ አላህ እንግዲህ እንሂድ ንስገድ አልኩት። ምንድን ነው የምትለኝ አለኝ። እንስገድ የወለ እኮ ነው እንስገድ አልኩት። የምን መስገድ ነው አለኝ። እኔ ሰግጀም አላቅም ለመስገድም አልፈልግም አለኝ። ምነካ ምነካ ወንድሜ አልኩት። ለምን እሰግዳለሁ አለ። ለማን ነው የምሰግደው? ሂድ ስገድ አንተ አለኝ። ወላሂ ከአይኔ ወደቀ። በቃ ልክ ሸይጣን ሆኖ ታየኝ። ሰገድኩና ወጣሁ ከመስጊድ። አሁን ላኮርፈው ላ አላኮርፈውም። እስቲ ምክንያት ልወቅ። ሰውየው በቃ ተቀየረ። ከተቀየረ ከኩፋሮች በላይ የኩፋሮች ካፍር ነው የሆነው። እስቲ ልጠይቆ ምንድ ነው የቀየረው ብዬ ጠጋ አልኩትና ምሳ አብረን ልንበላ እየሄድን ነው። ስማት አልኩት፣ ለምንድ ነው ቴ አንተ ኮ አለዲን አለዲን ኮ እንስሳ ነህ አልኩት። የሰው ልጅ ዲን የሌለው እኮ እንትን እኮ ነው። ለምንድን ነው ብዬ ስጠይቀው በመጨረሻ ምን አለኝ ታውቃላችሁ? ተመልከቱ። ይህ ነው ጭንቅላጣቸው። እነዚህ ተምረዋል የሚባሉ የጫጭትና የጭንቅል ምን ልበላችሁ፣ ወላ የዘንጀሮ ዘንጀሮ እንኳን ትሻላለች፣ ወላ ትሻላለች። ጠይሜ ምን ልበላት? የምን ጭንቅላጥ ነው ምለው? እስቲ ታሪኩ ስትሰሙ እናንተ ልትፈርዱ ነው። አሁን ለምንድን ነው አንተ ከዲን የወጣኸው አልኩት። ምን አለኝ ታውቃላችሁ? ያ እብራሂም ጓደኛ አለኝ፣ ይህ ዲን እኮ ዝም ብሎ እኮ ነው ቁርአኑ፣ ዝም ብሎ እኮ ነው ቁርአን አለኝ። ለምን አንዳንድ ነገር አለ በቀይ በቀይ ቀለም አድርገህ መሰረዝ ያለብህ ብዙ ቃላት አለ እዚህ እንትኑ እኔ እንኳን ብቤዋለሁ አለኝ። እንደምን የመሰለ አልኩት። ለምሳሌ አለኝ በቁርአን አላሁ አክበር ይላል። ታውቃለህ ምን ማለት ነው አለኝ። አላሁ አክበር ማለት እኔ ትልቅ ነኝ፣ እኔ በጣም ልዑል ነኝ፣ እኔ ትልቅ ነኝ ማለት ነው አልኩት። እንዴት እንደዚህ ይላል አለኝ። እንዴ አላህ እኮ ነው እንደዚህ የሚለው። አው እንደዚህ ማለት የለበትም። እንዴት እንደዚህ ካለማ አለኝ። ተመልከቱ ሰውራዊ አይደለም አለኝ። ታውቃላችሁ ሰውራዊ በአማርኛ ይባላል፣ በትግርኛ ሰውራዊ ነው። ሰውራዊ ማለት ተጋዳይ ያኒ በበረሃ የሚጋደለው። እስቲ አምጡልኝ በአማርኛ ባካችሁ። ወላሂ በትግርኛ ሰውራዊ ነው የሚባለው። አባይቶኛ ምንድን ነው? ጃህል አይደለም አቡ አኒስ፣ ይህ ሱፐር ጃህል ነው። ጃህልማ አሳነስከው እኮ። እንግዲህ አለኝ እንዲህ አክብሩኝ፣ እኔ ትልቅ ነኝ የሚል ሰውራው አይደለም ይሄ። እኛ እኮ አለኝ የእኛ አለቃ ከእኛ ነው የሚበላ፣ የተቀደደ ሸሚዝ ነው የሚለብሰው፣ ጫማው ልክ እንደኛ ነው። በቃ ትህትና አለው፣ በእኛ ከእኛ ጋር ነው የሚሄደው። ይህ ደግሞ እኔ ትልቅ ነኝ የሚለው ምንድን ነው? ሰውራዊ አይደለም፣ አብዮታዊ አይደለም። አብዮታዊ አብዮታዊ ነው የሚባለው። በቃ አብዮታዊ አይደለም፣ ይህ ሙተከብር ነው፣ ትዕቢተኛ ነው አለ። ለአላህ እኮ ነው ወላሂ እኔ ፈራሁ፣ ከሰማይ ድንጋይ እንዳይዘንብብን በጣም በጣም ፈራሁ፣ በጣም ፈራሁ። ቶሎ ብዬ ከሱ ተለያየሁት በቃ። እና ይኸውላችሁ እንግዲህ ዑለማዎች ምን አሉ? ክርክር የሚወድ አቅሉ ተጠቅሞ የሸርዕን ነገር የአላህን ቃል የነቢያችን ቃል ለመስበር የሚፈልግ እሱ ባሪያ አላህ ጌታ መሆኑን የማያውቅ ነው። ወላሂ እኔ በጣም አጀበኝ ይህ ነገር። ሌላ ትርጉም የለውም። አላህ ወሰይድ ኻሊቅ አሰማዋት ወልአርድ የፍዓሉ ማ የሻ አላ ኩል ሸይን ቀዲር፣ ከፈለገ በዓለም ያሉ ሰዎች በአንድ ደቂቃ ኩን ብሎ በባህር ውስጥ ከቶ ሌላ ፍጥረት ለሚያመጣ የሚችል ጌታ፣ በአርሹ ሆኖ በመላው ፍጥረቶች የሚቆጣጠር ጌታ፣ አንተ ደግሞ ባሪያ። ይህን መሆንክን ካወቅ አትከራከርም። ኦኬ። ከዛ በኋላ መራ ኸረጀ ነቢ ስ ሰለም፣ አንድ ቀን ነቢያችን ከቤታቸው ወጡና ሰሓባዎች ተሰብስበው አዩዋቸውና ወደ ሰሓባዎቸው ሄዱ። አሁን ሰሓባዎቹ ፈኢዛ ሁም የተጃደሉነ ፊ ልቀደር፣ በቀዳ ወቀደር ይከራከራሉ፣ ይሳሰባሉ፣ መሳሳብ ጀመሩ። ላ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ብሎ ይከራከራሉ። በቀደር ተቃላችሁ ቀደር ቀደር ምን ብለው ጠይብ። ቃለ ሰሓቢ አንድ ሰሓቢ ምን አለ? ወላሂ غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا حتى احمر وجهه، في تاچو بربريس كم يمثل قال توال بقطة. فقال أبي هذا أمرت بزينو يتعززاتشو أم بهذا أرسلت إليكم بزينو ودا أنت تلكي متاو أن أنت بزينو يتعززاتشو مكراكر بقدا إما تتشلوت نگر يما قباتشو نگر بزي بكراكر نو سراتشو እኔ ደግሞ ለዚህ ነው የተላኩ እንዴ ብሎ ተቆጣ። ላ ተፍዐሉ ከዛ፣ እንደዚህ እንዳታደርጉ ካሁን በኋላ። አጉል መከራከር፣ ከእስልምና የሚያስወጣ መከራከር፣ ከአላህ የሚያጣላ መከራከር። ላ ኢዛ አመረ አላሁ አምረን ወኢዛ አመረ ረሱሉሁ አምረን ቁሉ ሰሚዕና ወአጣዕና። መድኃኒት እሱ ነው። ወላሂ እንደ ሰሚዕና ወአጣዕና የሚለው ነገር መድኃኒት የለም። ጠይብ ይህ አይነት ሙጃደላ በጣም መጥፎ ሙጃደላ ነው። ሴትም ወንድም በዚህ መከራከር የለባቸውም። አማል ሙጃደላ አለቲ ተእኹዙ ምንሃ ማዕሪፈተን ወየተለቀሑ ምንሃ ዕልም ወፈዋኢድ ለይሰ ቢሃ በእስ። አንዳንድ ክርክር አለ ግን ተከራክራችሁ በአደብ በጠባይ በዲሲፕሊን ተከራክራችሁ በአንድ ትልቁም ነገር የምትደርሱና ፋኢዳ የሚገኝበት ከሆነ ግን ጥሩ ክርክር ነው። ትልቅ ምሳሌ ልስጣችሁ። የዚህች ሴት ቀድ ሰሚዐ አላሁ ቀውለ አለቲ ቱጃዲዱከ ፊ ዘውጂሃ። ይህ አይነት ክርክር ሸክዋ ነው። ሸክዋ ማለት ያገኘባት እንትን ችግር መጥታ ከነቢያችን ትከራከራለች። ነቢያችን እኔ ምንም ህግ የመጣልኝ እንዴት ያ ረሱሉላህ ትለዋለች። ነቢያችን እንደዚህ እኮ ነው ላ ያ ረሱል እንደዚህ ይሆናል ትላለች። ምክንያቱም ግራ ገባትና ወደ አንድ ነገር ልትደርስ ፈለገችና ልክ እንዳሰበችው አላህ ወደ አንድ ነገር አደረሳት ማለት ነው። ይህ አይነት ክርክር በጣም መህሙድ ነው፣ ጥሩ ነው፣ አይጠላም። ተመልከቱ፣ አንድ ነገር ላሰማችሁ ነኝ። ተጃደላ አልዓቅል ወልዕልም፣ ዕልምና ዓቅል ሁለቱም ተከራከሩ አለ። ከኔ ጋር አላችሁ? ዓቅልና ዕልም፣ ዕልም እኔ ነኝ የበላይነት ያለኝ እኔ እበልጣለሁ አለ። ዓቅል ላ እኔ ነው የምበልጠው፣ አንተ እኮ ከዛ ነው አንተ ዕልም። ዓቅል ነው ሁሉን ነገር የሚያስተካክል ዓቅል ነው እንጂ ዕልም አይደለም። ዕልም ደግሞ ላ እኔ ነኝ የበላይነት ብለው ተከራከሩ። በመጨረሻ ተመልከቱ እንዴት አድርገው አስቀመጠው ዓለሙ። ቃል ዕልሙ ልዓሊሚ ወዓቅሉ ልዓቅል እኽተለፋ من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا فالعلم قال أنا أحرزت غايتهم والعقل قال أنا الرحمن بي عرفا فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأينا الله في القرآن اتصفا فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. اشي بما نهل ترقبه علم العالم ان علمنا وعقل العاقل اختلفا ولتم تكراكروا علمنا يعني عقل تكراكروا. طيب من ذا الذي منهما قد احرز الشرفا شرف يالو يبلاينث يالو انينن انينن بلو ولتم تكراكروا عليه. فالعلم قال علم من عليه أنا أحرزت غايتهم يسولج فلاغوتات شو اطمئنانات شو راحات شو افويتا من آمن هل يامت أهوت إنينين عليه والعقل قال أنا الرحمن بي عرفا الله كويتا الله يتاوكو بنينو بعقلنو بعقلنو الله يتاوك عليه فأفصح العلم إفصاحا انقدي اهون بدن بارغو اكرو تناغر علم بقلتو تناغر فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأينا الله في القرآن اتصفا الله راسون سي قلت راسو سي راسون سموش سي هوتا بعقلنا يتطرع الله ويسبع علم هل تجدون من أسماء الله عاقل وندموش الله رحمن رحيم غفور ودود عليم قادر كل احني سبحان الله سميع بصير اللي عاقل اللي يلم لكن عليم اللي العلم اسم من اسماء الله بأينا الله في القرآن اتصفا كذبها لا عقل تقلت ستتنيا مهون أمن علم أنتنيا مهون أمننا فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف عقل متانا لعلم راسو سامونا أنتنا هي بلاي النثبلو بزيه تلايو عليه. إذن العلم لا يتبع العقل بل العقل لابد أن يتبع العلم. عقل يعلم تكتين ونجي علم عقلنا يكتلم. ويقول بعض العلماء المؤمن مع أوامر الله تملكت والله يعني لكل هون الشلال لكل هون الشلال جن عندنا علماء شو من هلو مؤمن هلو يا الله تأزازنا يا رسول تأزاز من هلو المؤمن مع أوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه يكون مثل الجنازة وغسلها جنازة يموت سو مالتنو غسيلها جنازة ونميات منو عندنا زي هلت مهنا اللبت أن مؤمن يا الله تأزاز كمتا يا الله شرع كمتا عند جنازة هنو يا جنازة ونميات بند فلق يا درقال يا تبوال يقلبت وال بوها موك بكز كزاوها عند فلق مواشو أين نقرم مؤمن دمو إذا قال سبحانه وتعالى كذا وكذا إن درسه هنا مقلابة اللبة تلال ترمسها لهذا اللي موندموش ويني اندزي كون ما والله العظيم بالدنيا دنگاي انكون بدنگاي انقفات يمياغن اتاغنيو والله والله يسولج بالدنيا منم اينت انديوم كاينو انبا يمياوطا ويم دومو يميازن سو اتايوم نبر لك انيا اندري ساب نكون لشرع الله سبحانه وتعالى. طيب اذا مجادله بتام مطفونو حج من علي الله سبحانه وتعالى لا جدال ولا فسوق بالحج مكراكر انديوم حجون يفرسالالو حجون كان بها فرس يحجن اجر بمولو مليت بوال جدال مطفونو واندوج اتكراكرو كتكراكراتشو باند توبيك تكراكراتشو وده تككلنياو انتن لمدرس كان هنا بس تكر يعني يهن دركنا لو مكراكر طرو ادلم الى الله ايش وده تفسيرني اذا هون وده تفسيره ይህች ሱራ የወረደችው በተለይ መጀመሪያዋ ማለት ነው ትልቅ ሰበብ አላት جميع المفسرين يتسمموበት ነው ኸውላ بنت ثعلبة የተባለችው አንዲት صحابية በሷ ምክንያት ነው قد سمع الله قول التي تجادلك يوردو من አለች ኸውላ تقول ኸውላ بنت ثعلبة قالت فيا والله وفي زوجي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة على والله عليك يتش مجمّر قد سمع مجمّر آيات يالو بنينا ببالي بالوا أوس بن الصامت ببالال بهولتش النقر يتكسّت النقر السن لمفتاتي وردك سورة نج عليك قالت كنت عنده እኔ ከባሌ ጋር ለብዙ አመት ተቀመጠናል ወካነ ሸይኻን ከቢራን አርጅተዋል ሸምግለዋል ባሌ قد ساء خلقه كما رجو بلاي ደሞ መጥፎ ጠባይ አመጣ ጠባዩ ተቀየረብኝ አለች فدخل علي يوما عند كان ወደ ቤት ገባና فراجعته عند نገር አለኝ መሳሳብ ትንሽ አለም ግባባት ተገኘና فغضب قام تقطع فقال انت علي كظهر امي انت عند ينات الجربانش من ماتنا وندموج يبجاه اليا نبر اهون ما اللي يبالال جن طرو ادلم انت چنش جرباش كله عند الناتي نقول الناتي يعني بنتنو بسميت عندما لقنانيات ግንኙነት እንደማላርጋት እናቴ ወለደችን አንቺ እንደሱ ነሽ አለይ አልቀርብሽም حرام ነሽ እንደናቴ ነሽ አላት ማለት ነው ثم خرجت الى بعض جاراتها مسكينة ጥሩ ልብስ አልነበራትም ወደ ጎረቤት ሄደችና فاستعارت منها ثياب عند عبايا عند لبس كنسو تواسችና እሱን ለብሳ ወደ ነቢያችን ሄደች تقول ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه نبياتشن الزابة بيتاتشو دجافة قنهواتشونا الزات أقباتشو قدش ألكو أزنال لش بتقام أزنال لش فذكرت له صلى الله عليه وسلم ما لقيت من زوجي بني النابة بيالي يتكستو نقر كواتشو لنبياتشن وجعلت أشكو إليه ينين بصوت ينين تشجر ان عند ابيتوتا عند عند عند عند كساش هون قربكو عليك بالين يكسسكوني تشجرين يجلسكو للنبياتشن نغركواچو تمام قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا خولة ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه يا قوتش ليج يعني بالوا مالتنو نا شمغلوال ارجتوال تنش انغولوم چنقلاتوم ليقير چلالنا الله انفري قالونيالچ اندگنا اذنته بتام چمرالي اني بتام ياساز يا يغنو يغنيو شجر لمغلس سمطا اتق الله قالونيالچ قالت فوالله ما برحت حتى نزل في قرآن ينين شجر ينين لب الله أوقو قرآن وردالج. فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه وحي سورد نبياتشن كالدنيا يوتعلو مالتي بودياتشو تكمتو أنغولاتشو جن كجبريل نمي هونو إن جبريل متأنا قرآن يقرأتشو جمر ثم سرى عنه كذا كهدوبت انتن تملسوا مالتنو أنغولاتشو تملسي برالو عندنا. فقال لي من علي يا خولة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك قرآن سكيوم القيامة ميكرر قرآن ياو يتأيكش النجر الله ملسلش الله مفتياقني عليه. ثم قرأ علي هذه الآيات هون يتشن أهون انتنو كرر لني عليه كرر لني النبي صلى الله عليه وسلم ين آيات كرر لني من دونه يكرر لات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها يتش سيد كبالوا قايت يتغني نجر يتكسته نجر أنت اندتا مكراتنا حق يعني شرع اللي تسطات متى يمتكراكر وتشتكي شكوى مالت ينتن بصوت ينتن شجر مجلس مالت نو اشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ولتاتشم انتنا رسول صلى الله عليه وسلم انتنا سوامت النجاقروت الله بعر شهور سماو ان الله سميع علي سميع بصير بلو ملس ستات مالت نو اشي ينكو هنا بوهالا من تلالج. وفي رواية بليلة رواية دوم من عليك أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن أوس مالت بالوانو إن أوسا تزوجني وأنا شابة سياقة بان واتات نبركو مرغوبة. سبحان الله هل سو يمنين نبر هل سو لياقة بان كنجنا يعني شباب نبر كنا هل سو لياقة بان فلق نبر نا أسمت أجبان فلما خلا سني يهنش الشمقل إني يعني إدمين قفا سأسل ونثرت ما في بطني بهودي ينبرو هلو ساوت أو لجوش مالت نو بهودي ينبروت لجوش هلو أو تجسست أو جعلني عليه كأمه عند الناتي نشبلت علي عليك لنبياتشن وتركني إلى غير أحد زنبلو ببرهات أولن هدي. فإن كنت تجد لي رخصة يا رسول الله فحدثني بها يا رسول الله مفتيه كان لنقرن ينجي أنتي يعني ينجي جربة عندنا تجربة بلو بك على زل ألم حرام علينا من لا رق ولا تأيكش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرت بشيء ما شيء في شأنك. شوف يا نبي عشان أدب تملكت واندموش والله سلانشي الله من نجر يا ورد لنا يا ززي نجر يلم حتى الآن. وفي رواية أنه قال لها ما أراك إلا قد حرمت عليه والله اسكهون درس الله يا ززي يلم سلزي اسكهون درس يا لن يا الله ممريا أنت كزهري أمي كالش لزل ألم حرام نشلسو أتكربي وعيك أربشم خلاص كتألاك بلاي تلاي تاتشوال بلو نبياتشم مدلسو اللاتشو. فقالت يا رسول الله إنه ما ذكر طلاقا طلق إكو ألالم بلا دمو ينو كركري ينو قد سمع الله قول التي تجادلك ينو جدال ترو جدال نو يا رسول الله طلق إكو ألالم بكا جرباي جرباش اندناتي جربانو يالي بلا تكرا كرالج. وأخذت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالت كزوها لا نبياتشن على السماء مالو إني يمت قالين يورد لين تأزاز يلم ياو يالو سكون درس كزهري أمي كالي تلاي تاتشوال أنشي لسو حرام السودمو لانشي حرام بلو نقروات أهون وديت تهيد يا الله والله العظيم هنا قرب نتك أمبت ودى سما يهدج إجوان الساج قالت اللهم إني أشكو إليك فاقتي وشدة حيلتي وإن لي من زوجي أو غارا إن ضمهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. يسلك كسل نجر والله جيت هاي يا أنت نبي مفتيه فلق اللي بلو يلني ماله وديت الهد ولا تنجي. اللهم إني أشكو إليك فاقتي شجري ولا أنتنو ما زرو شجري أنتنو متفتالي نبياتشن يسمكنو وشدة حالي يلهبت نيتا تملكت جيتاي على تشو وإن لي من زوج أولادا صغار تنانش لجوش اتسأروش اللن كالزهبال إن ضمهم لجوش بملك لسو سكستهو ضاعوا لأتفات شونو أروغيش ما قل لسو ما نمسو مطولي تشاو تبات شونو وإن ضممتهم كنيغا كسكر رهوات شو جاعوا مكناتهم إني سيتنن قلب لا متال شلم يبقى كراي الكفلة الشلم سلزي جيتاي أشكو إليك ضعف قوتي بلا يالك أسج ودع الله سبحانه وتعالى يعني شقروان أدرسش مالت. قالت وما برحت تنش هالقيم حتى نزل القرآن. وه وه أمس دقيقة أنت تلغرام تلكال له ودع الله within minutes ملسي متقال مفتيه متقال سبحانه وتعالى وندموج يا أخوة نبيات شمنا الوات يا خولة الوات أبشري أبشري الوات. ثم قرأ على هذه عليها هذه الآيات ين آيات كرر الله تنا بتأمت للستج. طيب عندي وقفات وندموج الزي لا يتنش مقوم فلق له يا من يرجو من غير الله ويسأل هلاتشن كان يجمراتشو الله انتتن ودم مايرا باسو تقايا من لو مراداتشن فلاغوتاتشن انت اقلي ستأن اقلي ستأن الكسن لك اقسن دزي سون كما لمن وينسى الله الله رستن ورسوت أقاس نتعلن. انظر يا جماعة مسافة ما بين الأرض والعرش الله بعرشون يالو خولة كنبياتشن بمريتنا يالتشو ركاتو سنتنو ما بين الأرض والسماء السابعة 500 ما بين الأرض والسماء الأولى 500 سنة سبعة سماي بسبعة كبازانو 3500 ዓመት ከመሬት እስከ ሰባተኛው ሰማይ 3500 ዓመት በፈረስ ያጋለብክ ይሄድክ አትጨርሰው وما بين السماء السابعه والكرسي ከሰባተኛው ሰማይ ባለ ያለው በላ ያለው ደግሞ የአላህን ኩርሲ የአላህ ወንበር ከሰማይ እና ወደ አላህ ወንበር ርቀቱ الله اعلم كالله ونبر اسك عرش يالو رقت الله أعلم. مع ذلك سمع الله قول امرأة ضعيفة تكلم وهي على الأرض بمريت هنا دمسوا ما يسمى بعرش هنا جيت سمو عن عائشة عائشة نبرت جزا نبيات هيك ست سنجا قرو عائشة بزا قارو إزا كفل نبرت يعني تنش بيتنا تقول عائشة تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه خولة ست الناقر يسمى هو تنبر لكن عندك السماء ونبر عندك في الهون وكونه كان بيها شنسي الناقر وتنش بهول الثانية وانتنسي لنبركو بزوها السماء ونبر عليك ويتشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله ستل يسمى هو تنبر جن قما شوك على تالسما ونبر تقول أكل شبابي يعني وطعت النتكو بلا ويسويو ونثرت له بطني بهودي نبرو هتسانوش بمولو ستهود حتى إذا كبر سني ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي ستل يسمى هو تنبر لكن قما شو أهل الرداء وما السماهم الله قنب عرشه هنا سمات عليك وفي صحيح البخاري عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وثب الأصوات. بألم يالي يأنسسا يقندان يتنين يسو يزهون يهل دمس يمسما جيتا. لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت. ببيتو نبركو قن تنش بدقداو تقابي نبر بزا باند بوكل ما أسمع ما تقول يمتلو أي قبان يمنبر السماء ونبر. فأنزل الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وصدق الإمام أحمد واندموش الإمام أحمد بن حنبل عند سومت مت أن تأيك أتشو يا إمام لاتشو نعم كم مسافة بين الأرض والعرش كزيه مريت إسك عرش الرحمن يلو ركأت سنتنو ولت أيك أتشو سيوم يفلقو ندزي كيلومتر ندزي أمت ندزي أمت نبر مر سيوم. فقال الإمام: مسافته دعوة مستجابة كزيه مريت إسك عرش يلو ركأت عند دعوة عند دعاء الله يتقبله دعاء بالسنورك أطواله سنتي وسدالون دموج يو يا خولة سموت يا خولة اللهم إني أشكو حلة قلة حيلتي كتا من لسلت الله سبحانه وتعالى يهنورك أطواله. ثم العجب كل العجب يمي قرمو دمو كول لنا قرمي قرمو الله الله الله بعظمته وكبريائه الله بزي الإننتو كبرو تلك النتو من النتو ودتاش وردنا يسمع قول امرأة ضعيفة لا يؤبه لها ودتاش ورد الله عندت دها يدها مست لجوش يالات من نمسوي ماكات سيت بعرشو هونو شقروان أو قوسمتو مفتيه ماغنيتنو بتأمي مقر موسونو الله عرش الرحمن كرسي سبات سماي سدرة المنتهى بهرو نفاسو شلقو تراراو هزبو انسسا هلو يمي ملك جيتا يتشي عند الطعيفة سيت اللهم ست البزا بدك كمو اجوا ودلاي انستا اللهم ست سمتو يتكبر الله بتأمي مقر من يهنقر نوان دموش. وهنا أخوة كلمة سمعت سمع التي يعني قد سمع الله سمع يميلو قال هذه الكلمة دمسوا سما دلم ترقمو اندازي هنداي مسلاك واندموج دمسوا ما نبيا كلمة يسمونو ما نمسوا لسمات جلال دمسوا سما سايهون هلوم يمياتك على النو قد سمع الله قول التي يميلو هلون يتكلا دمسوا سما سمتو دمو مفتيه ستات مالتنو. نعم يقول ليس بالسماع الصوت بل يشمل سماعه سماع صوته صوتها وقبوله وإنزاله شرعا يتلى إلى قيام الساعة. قد سمع مالت هلون نقر يتكلا إشي اسمعوا أدب النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي هاتشن أدب تملكته أدباتشو كالله قال يا رسول الله بالي ندزي ندزي ندزي ندزي هذا الرقن ندزي ندزي ندزي ألن على شان لم لم يفتي عليها فتوى لم استطع الدفروا تأدبوا مع الله سبحانه وتعالى لم يفتي عليها لأنه لا يعلم نبيهاتشنا يكم لا يعلم ماذا يحكم الله عليها لأن هذا جديد ينقر أديس نقرنو تكستوا يوقعوا اندزي عند نبياتين براساتشو بسميتاتشو اندزينو حكم ليلو ألتشالوم منالو بلو حكم نقروان لا أراكي إلا حرمتي عليها خلاص نيا منم نقر أنشي كزهر أمي كالش حرام مش ألوان لمن مفتيها يقنيم مفتيوك الله الوردم وعقد الزواج شرعه شرعه الله سبحانه وتعالى ابتداء أصلا تملكت واندموت هذا الحكم جديد ينبغي ابتداؤه من الله من أدسك مجمريوك الله ممتأت اللبن مثلا الصلاة مجمريوك كالله نو الزكاة الصيام الحج الجهاد عقد الزواج شرعه كله من الله ابتداء መጀመሪያ ከአላህ ነው ወፈሰለሃ النبي صلى الله عليه وسلم ከዛ ነቢያችን በትንተና ህግና ደንብ ያወጣሉ ማለት ነው طيب እና የውላቹ የነቢያችን አደብ የማያውቁት ነገር አላቀም ይሉ ነበር طيب አሁን እስቲ كيف كان شعور خوله خوله من تسمات استي بلبوا واستجبتن اني ان ملكت كيف كان شعور خوله لما جاءها جواب ان الله بنفسه سمعها واجابها الله براسو سمات ان تقبلت يا نجر اهون ابو انيس اهون عند سو متو ويم نبياتش صلى الله عليه وسلم متو يا ابو انيس الله اكو تنانتنا يتناغركو اكو سما በጣም ተቀበለ ሲሉ አቡ አኒስ ይማማል እኔ ብሆን እማማለሁ ወላሂ በድንጋጤው እማማለሁ አላህ ሰማ ተቀበለ መፍትሄ አገኘ ሁነት ነው ተይዳለ خلاص ወደ ውሃ ተቀየራለ ምን ነበር እንትንዋ يعني ስሜትዋ ይሄን ጠብቃል መጣችም የጠበቀችው ነቢያችን አንድ መፍትሄ እንዲሰጥዋል لكن الله عز من يا سبحان الله العظيم ان لو احدى كنا يا نساء اهون ازي ያላችሁ ሴቶች اللهم بلش دعاء بتارقنا الله بيقبلልሽ من يسمعشان እንግዲህ እንደዚህ ነበረች خولة بنت ثعلبة هذا ليس من البشر يتزاز يمطاو كالله نونا هل الذي فعله هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه ينبغي ان يفعل وندموج استنطيق اهون يعني الاس بلوا يا درغو درغي طرو نو استن نغورن يس اور نو بولن طرو نو اسو يا درغو تصرفو طرو نو وي طرو ادلم طرو با بيون نروما يقول يوردو قران لسو يهون نبر طرو غوش ادرغش يغباشال لك اندزي نو ميدرغو يل نبر الله لكن طرو سلال هوني حقنا دنبا وردلت نقول الجواب لا لمن الجواب في قولها اولا تككل سرا اندال سرا سويو بمجمريا قولها اكلش يني وطاتنت ل 4 امت ل 35 امت انكت ارغو ينين شبابنت لسو نو يسطو ونثرت له بطني بهوديه يالو بمحصين ينبروا لجوج بمول سطوت حتى اذا كبر سني اني ከረጅኩ በኋላ ወይም ደግሞ ከሸመገልኩ በኋላ ظهر مني አልፈልግሽም حرام ነኝ ሊለኝ اللهم اني اشكو اليك حيلتي ያለችው ያደረገው መጥፎ መሆኑን ያመለክታል ወንድሞች አንድ ቅሳ ትዛለኝ ድሮ ነግሬያችሁ ነበር ባልና ሚስት ነበሩና አሉ ባልና ሚስት ነበሩ በጣም ተዋደው ይኖሩ ነበር በመሐከሉ እሱ ወደ 30 አመት እድሜ ሲደርስ አይነ ስውር ሆነ እውር ሆነ እሺ አይኑ ጠፋ ምን ታደርገለች ሚስቲው ወጣት ነች የ20 አመት ልጅ ነች የ23 አመት ልጅ ነች እና ባሌ ነው ቃል ኪዳኔ ነው ክብሬ ነው አሁን ልከዳው አይኑ ስላጠፋ አይኔ ትቸው ለሄድላ እንደ ነፍሴን ማስበው ብላ 20 አመት ነው 25 አመት እየመራችሁ ያጠበችሁ ያበላችሁ ልብሱን ያጠበች እየخدመችሁ ለ25 አመት እንደዚህ ቆየች እሱ አያይም እውር ነው ከ25 አመት በኋላ አላህ አይኑ መለሰለትና ወንድሞች ከነጋላችሁ አይኑ ተመለሰና ማየት ጀመረ መጀመሪያ ሲያያት እንግዲህ 25 አመት 30 አመት አልፈዋል ለካ በጠጉሯ ሽበት እንደዚህ መውጣት ጀመረ እሱን በመخدም ነበር ይሁሉ ሽበት ሲያያት ቀጣ በ3 ቀን 4 ቀን ጠለቃትና ሌላ ገባ ምን ተላላችሁ ወንድሞች አቡ አኒስ ብታገኘው በቦክስ ነው በብትር ነው የምትመታው ወንድም استاذ نور حسين يهن سو بتاغنيو 30 عامت 25 عامت يخدمتشو تنش بيتنا نج طغور سيالات قطه ب 3 قن فتاتنا ليلا غبا በዱላ ነው ወላሂ። እነዚህ አይነት ሰው እኮ አለ ወላሂ። ስለዚህ አሁን ደግሞ ሴትዋ ምን ትላለች? ኸውላ ቢንት ተዕለባ ይህ ሁሉ ከድሜ ሳበቃ በቃ ጠለቀኝ ወይም ደግሞ አንቺ ከእንደኛ አለኝ። ይህ አንደኛው ነው። ሁለተኛ اللهم إني أشكو إليك فاقتي وشدة حالي وإن لي من زوجي أولادا صغارا إن ضمهم لجوتشي ودسو باتقاتشو يتأفعلو وإن ضممتهم إلي جاعوا كنيقا كسكرواتشو لمو لاشن أبرا نود قالن براب النموت هالن مالتوا متفوسران دسرا لجوتشون رسا የሷንትን ረሳና ዝም ብሎ በቃ አንቺ እንደ እናቴ ነው ማለት ያመለክታል። ሶስተኛ ان الله انزل حكما كانه امره ان يراجعها ጥሩ አላደረክም መልሳት ብሎ አላህ ከሰማይ ህግ አወረደ ማለት ነው። ስለዚህ ያደረገው ድርጊት ጥሩ አይደለም። ሰሃቢ ነው የማይሳሳት ሰው የለም። ተበሳጨ ተናደደ ይሄን ነገር አደረገ ማለት ነው። طيب አንድ በጣም አስፈላጊ ነገር ወንድሞች اختلف العلماء في اسم هذه المرأة يجي سيت علماء شو خولة بنت ثعلبة علو خولة بنت فلان علو خولة بنت فلان علو بابات واسم بزون تنا درقو خلافة درقو. طيب هذا خلاف من تكمل خولة بتون حنوتة بتون أحلام بتون إنيا نمي تكمو حكمونا ونجي ما ننتوا من تكمل على إنيا لكن تكلتشو اختلف العلماء في اسم هذه المرأة إلى 10 أسماء السرس ما متو خولة نج بنت ثعلبة نج بنت عثمان نج بنت منامن نج يالو مصحفون تفسيرون بزيه مولوت من يتقم عليه نقر حتى حصرت في خولة ما شر الشاقن أبزنيوش علماء وشو يسفنوا بتنقر هي خولة بنت ثعلبة. لكن ما الفائدة من أن نعرف اسم المرأة؟ يسيت واسم ما وقت تكمل له تكمل له وندمج منهم تكمل له لأن الحكم بالعموم ولا بالخصوص هجنا من وسدو إلى يوم القيامة مهونو هجنا دمبونا من وسدو نجي ما ننثوى بعمر سبب يرد بخولة سبب يرد بنبيات سبب يرد ዋናው ነገሩ ህክሙ الى يوم القيامه مهد ما እንዳለበት ነው። طيب من تكون تلك المراه لا يهم ምንም ነገር የለም። مثلا ان مثال استاتشو قال سبحانه وتعالى في سوره التحريم ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح سموا تكسى الله التكسب يا نوح مش بتشاله ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. نزيه لت مستوش يا نبيوش مستوش ناتشو سماتشو التكاس مكنياتهم من يعرق لنا السماتشو بتاكس من ما يعرق لنا كترو من عليه. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون የፊርዖን ሚስት ስሟ ጠቀሰ አልጠቀሰም? ኢذ ቃለت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. እነዚህ ሶስት ሚስቶች ስማቸው ሳይጠቀስ የማን ሚስት መሆኑ ግን አላህ ጠቀሰ። ወላኪን ወደ መርየም ሲመጣ ግን ስሟ ጠቀሰ አላህ ወመርየም ብነተ ዕምራን አለ። من دزها لي التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. لمن سمواتك كسالو امرأة نوح لم يسميها، امرأة لوط لم يسميها، امرأة فرعون لم يسميها، ولما ذكر مريم سماها باسمها. ليش؟ لأن القصة والحكم لا يتغير ولا يتكرر. የመርየም ጉዳይ አንድ የተከሰተው እሱ ነው፣ አይደገምም፣ ህክሙ አይቀየርም። መርየም እሷ ብቻ ነች መርየም ተብላ ዒሳ አለባል የወለደችው። በተአምር የወለደችው እሷ ነች። ስሟ መርየም ነው። ምን ይበላት? መርየም ነው የሚላት። ምክንያቱም ቅሳው አይደገምም፣ ሁለተኛ አይከሰትም፣ ሑክሙ አይቀየርም። ሑክሙ አይቀየርም። እንዴት ሑክሙ? ወላሂ ለዒሳን አለባል ነው የወለደችው። ስለዚህ አንዷ ብቻ ስለሆነች በዚህ አለማት ስሟ ጠቀሳሉ። አማ አንድ ቂሳ መጥቶ ሰበብ ንዙል አንዲት ሴት ብትሆን ወይም አንድ ወንድ ቢሆን ስሙ መጥቀሱ በቁርአን ምንም እንትን የለውም፣ ጥቅም የለውም። ዘይድ አንድ ሰሓቢ ስሙ ጠቀሰ፣ ምክንያት አለው እሱ። ጠይብ ናእቲ ኢለ ልሑኩም ሸርዒ። አሁን ወደ ሑኩም ሸርዒ እንምጣ። አወለን كذب الله الذين يظاهرون نزا اندناتينش جرباش اندنات يجربانو يميلو وشتاموش مهوناتشو الله جلصي. قال سبحانه وتعالى نكتل في نفس السورة الذين يظاهرون يهولتني آنو الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم انهتو هدلتشم أسلا مستهناته لتون تشلالتش አንቺ እንደ እናቴ ነሽ ማለቱ ውሸት ነው። እናቱ ልትሆን አትችልም። الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم لكرس እናታቸው الا اللائي ولدنهم የወለደች ሴት ነው እናቴ የምትባለው እንጂ ሌላ እናት ልትሆን አትችልም። ስለዚህ መጀመሪያ ዋሽተዋል። እንደ እናቴነሽ የሚለው ነገር እንዳይደገም ይህ ንግግር አለ። ወኢነሁም ለየቁሉነ ሙንከረን፣ ይህ አባባል ሙንከር ነው። ሙንከረን ሚነል ቀውሊ ወዙራ ወኢና ላሀ ለዐፉውን ገፉር አለ ስብሓነ ተዓላ። ሁለተኛ ይህን ካለ በኋላ ሑኩም ሸርዒ ህግና ደንብ አሰፈረ አላህ ስብሓነ ተዓላ። ምን አለ? والذين يظاهرون من نسائهم انزي انشي عندنا تينش بلو يميملو سواج ثم يعودون لما قالوا يهن بلو عندنا جمع ليارق ويمسرتهن تسأسطو كتملسي عندنا قر كفلون من ملسو اهون هقو جمري لما انو هقو لخولة بنت ثعلبة مجمرينيا ولتنيا مالتنو يفلقاتشو من دنا خولة ይህን ህግ ነው የፈለገችው። ምን ላርግ ጌታዬ አለች። ነቢያችን ስለማያውቁ ሐራም ነሽ ላንቺ ብሎ መለሱላት። አላህ ግን ህግ አወረደ። ምን አለ? ወለዚነ ዩዛሂሩነ ሚን ኒሳኢህም፣ እንደዚህ እንደ እናቴ ነሽ ያሉ ሰዎች ተጸጽተው እንደገና ጅማዕ ሊያረጉ ወይም ሊገናኙዋት ከተመለሱ ሱመ የዑዱነ ሊማ ቃሉ፣ መጀመሪያ فتحرير رقبة عند باريا كالتشو ويم عند باريا كاللو نتس آيه وطال من قبل أن يتماسى سايقنانيات مستون سايقنان مجمريا باريا نتس آيه وطال ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير مجمريا إهنو كفارو ندقنا هولا تنيال سوست تنيال إشي طيب يعني إذا ظهر الزوج زوجته ثم ندم ويريد أن يجامعها كما فعل أوس ابن الصامت، أولا كفارة إن كان يستطيع يميتش الكوني عند باريا ويم عند باريا نسأها وطال. لكن باريا من جنه واندموش بزو سوش هالو سلمنا نمسادو بسلمنا بارنت هالي بسلمنا عبودية هالي بسلبنا سليف منامن عليه يميلوا عليه. لكن العلم نور واندموتش وده بس تجربة وده حالة ملسان علم كاينو جن بالعكس بس سؤال صار الله بارنت يتفى الله نو اسكيوم القيامة بارنت اندي تفانا اندياك قال يا أخي بجاهلية بارنت مالت واندموتش تلك هبت نبر تلك هبت باريا مكزاف باريا مشت تلك حبتي انا برو لنقراتشو بجاهلية قزي يعني مليونير يمي بالو باريانا قمل يالونو النزي هولت نبرو نبرت يمي بالو عندو صحابي نبر الف الف عبدي نبرو تقال لشو مانو عمار بن ياسر عمار بن ياسر አንድ ሺህ ባሪያ ነበሩት። ቀስ በቀስ ቀስ በቀስ ሁሉ ነጻ አላቸው። አማር ብን ያስር ወንድሞች ከዚህ ሀብት ከባሪያ የመጣው ሀብት ጃእዝ እኮ ነው፣ ሐላል እኮ ነው። ባሪያ የገዛኸው ሐላል ነው፣ አላህ ያሐለለው ነገር ነው። ላኪን እንዴት እንዳጠፋው አላህ ልናይ ነው። አማር ብን ያስር ገንዘብ በማአት በማአት ቁጥር የለው ገንዘብ ይመጣለት ነበር። ይህ ሁሉ ገንዘብ የመጣ ግን ምን ይላሉ ታውቃላችሁ? ስለ አማር አማር ብን ያስር በእጁ ገንዘብ ይዘው አያውቅም አሉ። እንዴት? ለምሳሌ ባሪያዎች አሉ እየሰሩ የሚያመጡለት በየቀኑ አንድ ኪስ ወርቅና ብር ገንዘብ ይመጣና ምን ይላል? እዛ ደጃፍ አስቀምጡት ይላቸዋል። መጥተው እዛ ደጃፍ በርበሩ ላይ ያስቀምጡታል። ከዛ በኋላ ምስኪን ይመጣል። ያ ረቢ ያ ከሪም ይላል። ከዛ ኪስ እንትኑ የሚበቃ ውሰድ። በእጁ አንስቶ አይሰጥም አማር። አላህን ፍራ፣ ለችግርህ ችግርህን የሚፈታልህ ብቻ ከዚህ ኪስ ይውሰድ ይላል። ይመጣልና ምስኪኑ እፍስ አድርጎ ይወስዳል። ሌላ ምስኪን ይመጣል። ያ ረቢ ያ ከሪም ያ አማር ይላል። ከዛ ኪስ ውሰድ። ኪሱ ባዶ እስከሚቀር እንደዚህ ነበር አማር ብን ያስር። ተማም ወደ ሌላ እንዳንሄድ እንጂ አሁን ወደ እንትን እንመለስ። ተሕሪሩ ረቀባ ጠይብ። ማ ህየ ረቀባ? ባሪያ ማለት ነው። ረቀባ ህየ ሪቅ ባርነት ማለት ነው። ወሊማደ ሪቅ ፊ ልእስላም? ለምንድ ነው በእስልምና ባርነት ያለ? ያ እኽዋ ካነ ፊ ልጃሂልያ መስደር ሪቅ ወልዑቡድያ كان 21 مصدرا بجاهلية باريا اندي تارجه اندي متغزا ويم اندي تارجه باريا اندي نوره هيا اند منش نبر كني قال لاتشو هيا اند سبب هيا اند منش باريا اندي تارجه ودراس اندي متاس قباو هيا اند مكنيات انها اند انتن نبر وتحرير الرقبة كان مصدر واحد ባሪያዎች ለመግዛት ወይም ባሪያዎች ለማምጣት 21 አይነት ሰበብና ምክንያት ነበር። ባሪያ ነጻ ለመውጣት ግን አንድ ምክንያት ብቻ ነበር። ለምሳሌ ልንገራችሁ። አቡ አኒስ አኒስ ነው። ኦኬ። ከኔ 30 ሺ ዶላር ተበደረ። መክፈል አቃተው። በጃሂሊያ ነው የምላችሁ። ምን ያደርጋል? ሼክ እብራሂም አው እኔ ገንዘቡን ለመክፈል አልችልምና የእኔ ልጅ አኒስ እንደ ባሪያ ውሰደው ይለኛል። እኔ ደስ ብሎኝ አኒስ እንደ ባሪያ ወስደዋለሁ። በአንድ ገበያ ሄጄ በአምሳ ሺህ ብር ሸጠዋለሁ፣ ወይም በፈለግኩት ነገር፣ ወይም ደግሞ አገልጋይ አደርገዋለሁ። ከኔ እንደዚህ ነበር በጃሂልያ። ይህ አንድ ምንጭ ነው። ተመልከቱ። መተለን ሌላ ምንጭ ልንገራችሁ። አንድ ቀቢላ ዝም ብሎ በረሃ ይወጡና ሌላ ቀቢላ ካገኙ ጦርነት ከፍተው ድምጥማጣቸው ያወጡና የታሰሩ ሰዎች ባሪያ አድርገው ይወስዱታል። በቃ እንደዚህ ኸላስ። ዝም ብሎ ጦርነት ይከፍቱና የታሰሩ እስረኞች ባሪያ ይሆናሉ። በህገ መንግስት ባሪያ ናቸው። ሌላ ምንጭ ዙሉም፣ ዙሉም፣ ዙሉም አለ። ለምሳሌ ሰልማን አልፋሪሲ ከነዛ ከነሳራዎች ወጥቶ ዲኑን እየፈለገ ሌላ ዲን እየፈለገ ትክክለኛው ሃይማኖት እየፈለገ አንዱ ቄስ ምን አለው? ያ ሰልማን አለው፣ ትክክለኛ ዲንና ሃይማኖት ትፈልጋለህ? አው በዚህ አመት የሚወጣ ነቢይ አለ በመዲና መዲናል ሙነወራ የትሪቢዩታል ነበር እዛ ጊዜ። እዛ ነቢይ የሚወጣ ስላለ ወደዛ ሂድ፣ እዛ በዚህ አመት የሚወጣ አንድ ነቢይ አለ ሙሐመድ ስሙ፣ ወደዛ ሂድ አለው። ሰልማን ምን አደረገ? ከብት ነበሩ፣ ንብረት ነበረው። እኔ ከብትና ፍየል በግ ግመል ነበረውና እሱን እንትን እያደረገ ይዞ ወደ መዲና እየሄደ ቦታው ጠፋው፣ የመዲና መንገድ ጠፋው። ከዛ በኋላ መንገደኞች አገኘና እባካችሁ መዲና የምትባለው ከተማ የምታቋት ከሆነ ከእናንተ ጋር ውሰዱኝ፣ ይህን ሁሉ ከብት ለእናንተ ነው እከፍላቸዋለሁ፣ ከብቱና ጥሪቱ ምናምን ሁሉ ለእናንተ ነው ብለው ሰጣቸው። ምንም ሊያረጉ አይደለም፣ መንገዱ ብቻ ሊያሳዩት ነው። መንገዱ ሊያሳዩት ሁለት ገመል ቢሰጣቸው በቂ ነበር። ላኪን ንብረቱ በሙሉ ምክንያቱም ጉጉት ነበረው ነቢያችን ለማግኘት ሰጣቸው። ኸላስ እየመሩት ሲሄዱ ከብቱና ንብረቱ በሙሉ ወስደው በመንገድ ባሪያ ነው ብሎ ሸጡት። አንዱ የመዲና ይሁድ ባሪያ ብሎ ገዛው። በስ ባሪያ ሆነ። እንደዚህ አይነት 21 ምንጭ ነበረ በጃሂልያ። ኦኬ አላህ ምን አደረገ? ደግሞ ዒትቅ ነጻ ስታወጣው አንድ ምክንያት ብቻ ነበር፣ ወሁወ ኢራደቱ ሰይድ። ባለቤቱ እሺ ካለ እንጂ ሌላ ምንም አይነት ምክንያት አልነበረም። ባለቤቱ እሺ ካላለ ለዘላለም ባሪያ ሆነ ይቀራል ማለት ነው። ፈጃ አላሁ አክስ ዛሊክ፣ አላህ ህግ አመጣና ጀዓለ መስደር አልዑቡድያ፣ የዑቡድያ የባርነት ምንጭ አንድ ብቻ አደረጋት። እሷ ምንድነች? ማዓስከረ አልኢማን ወማዓስከረ አልኩፍር፣ ኩፋሮችና ሙስሊሞች ህግ የለበሰ ጂሃድ ሲነሳ ጦርነቱ ከተጨረሰ በኋላ ከነዛ ኩፋሮች የተማረኩ ሰዎች ባሪያ ይሆናሉ። ሌላ አይነት ምንጮች በሙሉ አጠፋቸው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ኢዘን መስደር ስንት ሆነ? አንድ። የባርነት እንትኑ አንድ ሆነ። ፈኢዛ አሰርተ ሙሓሪበን ሁወ ለክ፣ በህግ የነበረው ህግ አንድ እስረኛ ካሰርክ በጦርነት ላንተ ነው። አረድተ አን ተቅቱለሁ ተቅቱል፣ አረድተ አን ተቢዐሁ ተቢዐሁ፣ አረድተ አን ተስተኽድሙሁ ተስተኽድሙሁ፣ እንደ ፈለግ ታደርገዋለህ። ይህ ነበር የጃሂልያ እንትን ህግ። ህጉ እንዳለ ሆኖ በስ በጦርነት የተማረከ ሰው ባሪያ ይባላል። ወጀዐለ መስደረ ልዒትቅ ያዕኒ ባሪያ ነጻ ለማለት ግን ከሰላሳ በላይ መንገድ ከፈተ አላህ ስብሃነ ተዓላ። አንጻር እኮ ነው፣ የጃሂልያ አንጻር ነው። እንዴት? ለምሳሌ መን ዛሀራ፣ አንቺ ከእናቴ እንደ እናቴ ነሽ ያለ ባሪያ ነጻ ያወጣል፣ ወደ ሚስት ይመለሳል። መን ጃመዐ ነሃር ረመዳን፣ በረመዳን ቀን ከሚስቱ ጋር ግንኙነት ያደረገ ያኒ አንድ ባሪያ ነጻ ያወጣል፣ እንደገና ይመለሳል። መን ቀተለ ኸጠአን፣ ያኒ አንድ ሰው በስህተት ሰው ከገደለ ከቅጣቱ አንዱ ምንድን ነው? አንድ ባሪያ ነጻ ይላል። መን ሐለፍ ወላሂ ብሎ ምሎ የማለውን ነገር ካላደረገ ቅጣቱ ምንድን ነው? ከቅጣቱ አንዱ ነጻ ባሪያ ነጻ ይላል። እንደዚህ የመሰሉ ብዙ በሮች ከፈተ አላህ፣ ምክንያቱም የነበሩ ባሪያዎች ነጻ እንዲሆኑ። ኢዘን አመረ አላሁ አውስ እብን ሳምት አን ያዕቲቀ ረቀባ። ኦኬ እንግዲህ ዛሬ እዚህ እቆማለሁ፣ ምክንያቱም ነገ ስላለን። መጀመሪያ ቅጣቱ ከፋራው ባሪያ ካለህ ነጻ ትላለህ፣ ከዛ ወደ ሚስት ትመለሳለህ። ሁለተኛና ሶስተኛ ቅጣት ነገ በዚህ ደርሳችን እንቀጥላለን ኢንሻአላህ። ኢዘን ማይክ ለእናንተ አቡ አኒስ፣ ኡስታዝ ኑር ሐሰን፣ ኡሙ ሲሃም። ወንድሞችና እህቶች መጀመሪያ እድል ለእነዚህ ሶስት ብትሰጡ ደስ ይለኛል፣ ምክንያቱም ሰላት ስለሚደርስባቸው። ሁለተኛ አስተማሪዎች ስለሆኑ ከነሱ የሚመጣ አስተያየት ጠቃሚ ሆኖ ስለምታየኝ መጀመሪያ ለነሱ እድል እንስጥ ኢንሻአላህ። ማይክ ፍሪ።